رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. واتى بيغمر إخوة صلاة والسلام خالي السربية فرميتي إنسان لسر ديني هاو ركيتي خوشبستكي برادر دوستكيتي فلينظر أحدكم هربويا بهركس يكتان تماشابك برواني بيركات ومن يخالل مصادقة صداقة هاو ريتي وبرادري كيكا هربويا لم حديثه وفي ربين نابي برادري هم كسيبكين ناش به همو کسی بکین برادری یان بگیانی خومن چونکا المرء على دین خلیله خلیل یعنی زور خوشویست او پیوتری برادری یان بگیانی انسان لسر دینی او برادرانه کوا شوان لگل اندمنه تو تانی و شو لسر دینی او هاو ریانه کوا درو دشتیان پی کوا لسر دینی او هاو ریانه تی کوا جلو برگی و کو یک دپوشن و الی آخره. فلينظر احدكم من يخالل بو بهر كسيكتان برو ان يبزان كي كات برادر ودوستي خوي ولا غلا ودرچو داني شيو هلصي كواتا ليروا او من برون بيتو ابي اغا من لي بي له بجاردني ها وركان من علماء كومل مرجع عندنا بو ها وريك هل يبجري لو انا وتويا ان اي يكون سنيا بها وركت شي بي كسي سني به لسر مذهب اهل السنه وجماعه به نبي كسي منحرف نبي هاوريتي كسي كي كوا منهجي خراب به عقيده رفضها به تشيعها به قدرها به جهمها به خوارجها به والى اخره الى هاوشه وكانوا هاوين كانيا بويا ان يكون سنيا ابي هاوركد هاوريكي سني به وهروها تقيا سنية بن كفاية دنيا بل قوة بالتقوى كار بي كسيك بفرمانا كان بجيب جيني نهي كان دور كويتوا عاقلا هني كسي السنية ولو شي تقوى كارش بي بلا مثاني كي عاقل وجيرنية حكيمنية دانانية بوي أن يكون سنيا تقيا عاقلا ما بي عاقل بي هروها حسن الخلق ما بي أخلاقي جوان بي اخلاق روشتي برز بي هيا شو شو نوجكا بلام زماني بيسا هيا شو نوجكا بلام زماني خوي ناقل لعرض ناموسي مسلمانان قصبا مو قصبا وكا سليم الصدري ابي سني باق بيت سين صاف بيت بلام برم مسلمانان نابي غل وحقد ورقي لظل بلام برم مسلمانان نيتي باق بلام برم مسلمانان فرورد قال سين صاف مانكا بلام برم مسلمانان بقشتي هروها أبي ثابت به نبي هروجي لسر حبل ياريك هاوريكت هاوري متذب ذب مك هاوري خود هاوري ياريك هروجي لسر حبل هروجي لسر منهجي هروجي لسر بلو بوشونيك هروها آخر مرج أبي هستي با بجي قياندني حق وما فكان يوجه هستي با بجي قياندني حق وما فيتو أقروان أبو كسي ومك بهاوري وبها رفيقي خود فرمي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن أبو داود قالته ترمذيش بسندك صحيح وترمذي عليه ترمذي عليه حديثك حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الإخوة فرميتي: المرء مع من أحب. إنسان لقل أو كستاني كخوشي دويت إنسان لقل أو كسي كوا خوشي دويت متفق عليه. كيف خوشي بباران خوشي مجدد لي بلغ الى قيامته آیا خراب کار کانو دارن پیس کانت خوشه میخوره کانت خوشه پیاو کوچه کانت خوشه سیستم کارانت خوشه ابشیر مجدد لیبی لقیامت لقلوانیت هر بیا پیغمبری خدا فرمی علی صلوات و سلام المرء مع من احب انسان غلو کستانی ک خوشه بیت و با آگم ل خوشه بیسی خو من بیت کی من خوشه لبرچی خوش من بیت امش منزلتي حبت بي الله لو تشي كسيك بي كارد وكاري او نبي اما بيغمران من خوشوي اي غورا خوشوي سي نضل من سقام جيرتل بك وبردام من كرسل خوشوي سي انت اغينو بلقاء بيغمران اخو صلى الله عليه وسلم اخوان السبت اما مجديكي غوريتي يا كوان الله من وكو بيغمران ناتوان بكم وكو صالحان كان ناتوان بكم بو يشو ناتوان بكم وبوان لم حديثه فرمي المرء مع من أحب وكو شافعي إمام بيشوامن شافعي رحمة الله عليه فرمي أحب الصالحين ولست منهم صالحين مخشوا والله من الصالحين جنيم لعلي أن أنال بهم الشفاعة وأبغض من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة رقي شمل كسيك كوا كارو بارو في شيء بريتي لتاوان أجر شيء هردو لا شيء يكساني لتاوان باري ولا خلابة أكو تاوان باركان يكساني بلام تاوان باركان مخوشنا يا بيا وشاكان مخوشيت مسلمان نوايا أجر نفسي شيء ظالب بيبا برو خلابة برو تشابالي برو بدروشتي أزاني خلابة كا بلام ظالنا بيتسر نفسي خويا هربويا سيغا جيرنوا زور جار ملحدو بيدين كانوا هني جارج نخوش كانوا هني جارج اوانيكا نازل ما بس لا بشتي وقصوتيا لعلي ورديوا كسيكي رافضي شيعيا علي مسلمانان اقربلي دنق بدنا من نازم تاشن وقصي علي ورديه بلا هو معروف مشهوره مسلمانان اگر پیام بله دنگ دیتا دولتی که علمانیه دولتی که اسلامی الله دنگ دینه دولتی که اسلامی ولی پی بله لکامیان اجید الله دولتی که اسلامی ناجم دولتی که علمانی اجید بس بود دنگ دانه کلا دنگ دم دولتی که اسلامی ام قصا راز بیا راس نبی نسبتی بله علی وردی مسلمانان حزل خیر حزل شاکا کن حزل دائن پاکی کن اگر نفسی شی حزب کاله کومل گای ک بجی دان پی سی آسان به دسی بغات دان پی سی بلهم قیامتی خو ایناس وتینی به بل والله من اوم پی باشتره لو کو نفسی خو حزب دان پی سی کله وشبکه حزب می خوارد نو کله وشبکه بلهم رازی نیه به وای کوا سیمای گشتي ولات بت بیته اوای کوا کاری کی ورګه پی دراو بیت بلا من بو خوي بو حزي خوي وي بي خوش اما بو قيامتي قلنا هبار بيت اشتوا بشتوا الرازي بيتو و الريل قال اشتوا بيتو دن بدا بو اشتوا بو دولتي وا هل بويا المرء مع من احب انسان قال لك ستاني كخوش يا بيت وفي روايه لروايتك قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ابو مسافر موت يعني اي بيغمر اخوان صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم إنسان يحب القوم خلكانك خوشوي ولما يلحق بهم يعني كارو كردوي نقشتو تكارو كردوي نقشتو ولا كارو كردوي قال صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب إنسان لقل أو كستاني كوا خوشيت حديثي ترجدي إن شاء الله حديثي دواء أمية زيادة من بس كمان بقول النبي توا فبيئة المرء مع من أحب إنسان قال لك ستارك خوش يعني في القيامة برزع في القيامة لقيامة على غليائتي بمرتبة حب وخوش يستي بوي الدنيا لسر خوش يستي بني الدراوة أم قسمنا إيكم مسلمان إيكا بيدينك شيكا عاشقك شيكا بلام شتان بينهما زور جوازا دنیا لسر خوشویستی وستا و لسر خوشویستی خواه خوشویستی پیاو چاکان خوشویستی صالحکان و الى آخری دنیا لسر خوشویستی گنجک کروکچک عشق و دلداری بین کروکچک نوستا دنیا بخوشویستی و بنده بخوشویستی و وستا و مرجک لمرجکان ایمان خوشویستی مرجک لمرجکان لا اله الا الله خوشویستی خوشویستی لهمو کنو قجبنی کو فرع و اصلی کی مسلمانان هيا لهمو بشی کی دینکان هيا کبرت له حب خوشویستی خوشویستی پر لگیان مسلمانان لجیان مسلمانان خوشویستی لهمو جیان مسلمانان هيا بلام خوشویستی کی جوان خوشویستی کی پاک خوشویستی کی حلال شرعی مباح خوشویستی خوار رگی پیدا ای نه خوشویستی و بریتی بل رضیلت ولا بد روشتی و بد آکاری و دارمان و داروخان بو بل نزمکانی اخلاق و روشت هر بویا لحدیثی صحیحات و پروردگار فرمیل این المتحابون بجلالی کوانا وانی اکتریان خوشویست لپیناوی منه اليوم أظلهم تحت ظل عرشي أمر أن خمس جرس يبري عرشي خومه المهم باسي خوش في سلة بيناوي خواه والله باسي كيرنب وقول الشر لم رج قاره لظل مسلمانا زنوب كريتا يبتلي أنا خوش بيت بويا فضل يزول قولي خوش في سلة بيناوي خواه فالمهم عن أنس أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي بتي بيغمري خواه متى الساعة قيامتك كيها لصير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديثات فرمايش فرمو محاضري فرمو لو كانت بيئة قاتوا برسالي اللي كردوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قسكاني نبرغي ولا قسكاني خوي دريا جيدا بردوام ولا قسكاني خوي فرمي دريا جيدا وقسكاني خوي وباشن قسكاني طواب كردوا فرميتي من السائل كبرسالي كالكابراء وتوتي منه بي فرموها ماذا أعددت لها أو ما أعددت لها شيء هو قيامة أما ذاك الدور واتي الله متى الساعة قيامة كيها لصي أمش بلغي لسرتي لسر بياغدان بأهم قيامة كيها لصي كزناي زاني بوي أم برسي على السود وكالكينية بوي رسول الله عليه الصلاة والسلام كابرا لا أداة ببابتي كسود وكالكي خويتي داي فرم ماذا أعددت لها أو ما أعددت لها شيء هو أما ذاك الدور بقيامتي قال حب الله ورسوله يعني أعددت حب الله حب الله ورسوله خوش ويسي خوف يا أمريكا أبو أمادة كردوا لرأت أفرمي والله نيجو روجو كالو كردوي كي زور ما أمادة نكردوا بلكو خوش ويسي خوف يا أمريكا أبو أمادة كردوا هربويا أبي أقام لخوش ويسي بيت خوش ويسي فرردقار تبارك وتعالى وشويستي في أغمالك صلاة والسلام أخوة السربي وشويستي في أوتشاكان صحابة صالحين علماء أولياء أتقياء أصفياء أبي خوش يرمان بيون ورضل من قوربا وقبابي في شوف يرمان شيبو فليتيبو لا توقير العلماء والكبار وأهل الفضل رزقت العلماء ولا أهل فضل وأهل خير أم حديثة فلم متفق عليه وهذا لفظ مسلم متفق عليه أمش لفظي مسلمة كأم هي ناويتي فلم في رواية لهما لهل روايتك بخاري مسلمة ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة قال كابراء الله بخوا يا رسول الله اشتيكي زور بو أمادنا كردوا رجويكي زور نجيكي زور صدقيكي زور نبخوا ولكن يحب الله ورسوله أو عندما هي أخوة بيغمر بخوشه صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كابرية خزمة بيغمر عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم شيلي لباري بيايك وخلكانك خوشي والله مش تعنق شو تبلو بهاي أوان كانوا كردوا أوان رسولي خاف فرمي المر مع من أحب متفق عليه فرمي إنسان لغلا أو كستانك وخوشي بيت وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرميتي: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. خلق كان زان وكو كان زاوان وكو كان زاي ألتون وزيو هيا أنا أسان دت يتوا هيا أنا جران دت يتوا هيا أنا أسان يتدس هيا أنا جران يتدس هيا أنا جران بهايا هيا أنا ببايخو ببهايا هيا أنا تندا وابتوا هيا أنا نرمة أسان ترى وكو أوا كان يتر بتونية الناس معادن هيا أنا بنرخة هيا أنا بنرخة هيا أنا بريزة هيا أنا بريزة شريفة هيا أنا خسيسة الناس معادن خلق كان زا وكان زا كان ألتون وآسن وكو يكن برزة هيا ألتون الإنسان هشا آسن بأخوة هيا ألتون بقدر بنرخ هشا آسن لوي بنرخ بقدرها كيلو ألتون بچنك وكيلو آسن بچنك بلكو مسقالي نغرامي مسقالي ألتون بچنك وكيلو ألتون بچنك ويخلق كان زان براسي هنا كان زايك بنرخي هي هي كان زايك بنرخي هي الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خلق معدن كان زان أكو كان زاكاني ألتونو ألتونو الزيو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوه أو تحريكك إذا فقوه بوتشنا واتا باشترين وبرسترين وشريفترين كزل جاهلية هر لإسلام شهر خوي برسترين وشارترين وشريفترين أجر إذا فقوه أجر مسلمان بو لدين إخوة حاليبو هر خوي بو بلو منزلتي خوي دمينته يعني اگر كسي معدن باق بلا جاهليته معدني باق بو بهر معدن كي خوي بو بو اصلي هيتي معدن يشتيك بريتيلا اصلا كي بريتيلا مركزا كي هو بذي معدن انسان كاتب ولا معدن انسان يعني اصلي انسانك مركزي انسانك ناخي انسانك اگر كسي معدني باق بو بلا جاهليته شا بدوي حرام وميو وشتان انك وتبي لاسلام شا شلون لناو جاهلية هر خوي برزي قومك أي خوي ولا إسلام جهلة بتبرزينا مسلمانان أقل الذين يخوا حالي بيا والذين يخوا أتيه بقاو مسلمان وإسلامتي هي جوان في أدبك خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام وإيش بريت له إسلام إقراري شاكيها مو قومك كنتوا حتى جاهليتش يا عمر إخوان فرمي عليه الصلاة والسلام حضرت في بيت ابن جدعان صلاة والسلام إخوائي لسر بأبها أو كما قال فربي أمادي صلح يقوم لمالي ابن جدعان أقر أمر الإسلامية بان بكر ينبو أو بيمانا مدي سانوا أو يكبي سوتان في وضيح في الفضول فربي استجد الإسلامية بان بكر ينبو أمادي بما مدى أو إيش دليل السروي كواهيش عيب عارك تيانية دولة إسلام ولاتان مسلمانان بخلاف يوي كوات وكان ما بيشان دنوينا أكن هيش تيانية ولاتان إسلام بيمان ميكين يو دولتها بي بو عشتي بيمان ميكين يو دولتها بي بابلن بو نهشتني ظلم وزور وستم بجدار من تيايا بجدار من تيايا كما ظلم وستم نميني استم لك هزنكري حقي خاون حق لا الظالم هر بيجيري وبدريته بخاون حق أروها أم حديث فائدة فقه الفقه في الدين تداي الفقه في الدين تيقشن الدين زور قوري الفقه هو الفهم لزمان يفقه قولي يعني يفهم قولي وكل قرآن فرمي لسورة طه يفهم قولي يعني الفهم درجة مصبي الفهم عن الدين فهموا تيجيشن دباري دينه تيبقى لباري دينه باشان بيغمري هو فرمي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة الروح كان جموع مجتمعة بيا جنود مجندة مجتمع الروح كان بيشوي دروز بكري لاشا كان كوبو نتوى فما تعارف منها تلف أوانيان هاو شكلي يكن هاو تشني يكن هاو نوعي يكن باكا كان بولاي باكا كان بو يقلا بولا يكش بو يتلف يعني بيكا وريكيان دي و بيكا وكوبنا لدنيايا وما تناكر منها أو دو روحشك دور ليك وتبعتيا وسكوتيا تبعتيا وشاكو خرابيا دور ليك أم خرابة أوش خرابة هردو كان بيك أشويني هاو شكلا هاو ينيك عفوا وما تناكر منها اختلف وما تناكر منها اختلف أو روحانشك جوازا ليكتر شاكو خرابة خير وشر اختلف دور كون اللي يكتر لدنيا دور كون اللي يكتر لا لدنيا ما كرتيك أي أكرب واتي تريج بك كمان إنسان هيا بقول من حزي لبلان بركيتي الله براسي ما أهلي خير أهلي شاكا هل أخوي خوش يا بيت أم روحانا يكتر يا الناس سوى لو يك حزل خيرة ما تعرف منها تلف وما تناكر منها هل أخوي رقد ليتي هل أخوي حزل هي ظالم استم كارب توان بارا سلبيتي كان هل خدو اختلف رقد ليت خلاف تي لغوي اراه مسلم خلي امام مسلم رحمه الله عليه روايتي كردوه افرم روى البخاري قوله الارواح الى اخره من روايه عائشه معلقا افرم وبخاري لا عائشه ودجرته بمعلق دجرته معلق شيء عبره كيجو مدات معلق شيء وثمان معلق بريتيا لا وثمان كوتن لسندة قطع لسندة سقط لسندة نبوني راوية لسندة كيا كان راوية يا لسلتاوية سلتاوية يا لنا ورسي على كوتاية السلتاو بيوتر معلق السلتاو بيوتر معلق وليلة باسي تعليقات بخاري كان بيشت الباسي تعليقات بخاري ما كدوا أو حديثاني بخاري دجرته ببي ويبلي حدثني فلان عن فلان بولنا علي قال ابن عباس كذا عبد الله كري عباس أو يبتو يا علي عبد الله كري عباس الله بيغمري خافر ميتي إما هم حديثة كان يمشي معلقة شو كما قد نالين فلان لفلان بوي قرين هرد الله بيغمري خوافر وي حديثه كان يخو ماكشتي معلقه بلام بوكون بو صاحبي كتابك تو كتابك نسي ابي اثباتك يو حديث لك يبستوا بلا يبيغون يخو وايفهم بيو تلي معلق ابي بو من باسكي لك يبستوا كباسي ناقي حديثك تبدا معلق يجولك لجولك كان حديثي ضعيف الا موصول بلا شنو يكتب هو مي بخاري لا ادب المفرد هالخوي توصيل يا كاو حديثه كان موصول وصحيح ان شاء الله ماشي افرموا عن اسير بن عمرو اسير هني شلن يسير بهمزه وبياء اسير هني قالن يسير ابن عمرو هني قالن ابن جابر اهل كوفه فيرن ابن عمرو اهل بصره بيرن ابن جابر أبو شواز أم بيانا بيودري أبو الخباز بيانا كي بصرية خلقي بصرية لكو فجبوة لا هاولاني عبد الله كولي مسعودة كاتيك أرواتا بصراء أبين قساكا بيانا جيرتو أو اندل يزان ألين أما أما خوي وايا أو الرباري اللي ويخوارد وشون بيت ما بس أنا عبد الله كريم مسعودة أو الرباري اللي يخوارد وشون بيت يصير فادي اللي يقول دوا باشا أفرمي وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة بالضمي همزك يعني أو وبفتحي السينك يعني أوسا. قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن عمر كري خطاب كاتيا كوا مدد كان بهتا يارمتيا كان بهتا اليمن وابو جهاد ويارمتيا داني مسلمان ابو جهاد بهتا سألهم برسياري لي كردن أم حديث ضدنا لا حديث زور زور كاري قرأ واش زانم هموتان بسبيتان أم حديث بلا ميات خسنا وياها أو إيش بدري يجيو بتشيلو كي بمدرو درجني بسبي أصلا كهر بسوي إن شاء الله هموتان أو زور بته الله سألهم أفيكم أويس بن عامر أي فرموا أويس كري عامر تان تيدايا أويس كردي كي خو مان لبروي همزي بيا قرصة كرديت يا ويس همزة كي لا دا جاري ويش يا همزة كأكاتها كردي خو مان لبر قرصي لسر زباني وكو هني كسيا با أول الله شيء عليها أول شو أول قرصة أول همزة حلقة ليرو دارا شو وهمزة إن نفتح لس هي فرمي ابن الجزري ابن الجزري بلى شيء فرمي على متن جزرية فرمي شيء مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف آلف يا فآلف الجوف وأختاها واهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء همز من على حلقة قرصة ويا لبروي قرصة هنيك قلن هول هنيك شهد لا يعدن وكويس لا يندعو ويسا فرمي أفيكم ويس بن عامر حتى أتى على ويسي برسياريك برسياريك إتر هتا أولا برسياريك هتا وكو ويسي فري عامري دوزيوة فقال له أنت ويس بن عامر تو ويسي فري عامري قال نعم بلي قال من مراد ثم من قرن الأخير لمراد باشا الأخير لقرني يعني لفلان بنا لفلان عشرة لفلان خير لفلان عشرة أهو الله يوتي بالله قال فكان بك برص برص بكردي سبيالي عبره بلاكي بلاكي سبيالي كبهي نخوش وتوشي إنسان بيت الله يوتي برص بلاكي كذهبوا فبرأت منه إلا موضع درهم شاقو تسوى وشاهي كردي تسوى إلا شويني درهمي كي نبيت ما وتو شاق نبوتو وتي بالله من أهما وتي لك والدة دايكتها قال نعم بلى دايكم هاي قال نعم باشا عمر أم شاري شون زاني أما بريتي له معجزة يا أخو مريخو عليه الصلاة والسلام يا مريخو أبي فلم يا مريخو هوالي داو فلان شدواء أبي واري داو يا مريخو عليه الصلاة والسلام خوي بخوي أم شاني نزاني أما لحظتان للابي بوحي بي وتراو لما صحيح مسلمات ودايك عايشة فرمي من زعم أن محمداً كان يخبر ما في غد فقد أعظم على الله الفرية فرمي هركسي أو نزيك للدقيق سكي في أمره عليه الصلاة والسلام أقر دقيقين بيت فرمي هركسي بوي يران كواب في أمر عليه الصلاة والسلام باسي أو يكردو بياني تشيغو دا يعني هوالي أو بياني تشيغو داني بخلقتوا أو فقد أعظم على الله الفرية وعلى رسوله الفرية أو برصيد درويكي قوري بناو بيغم لكي وكردو عليه الصلاة والسلام بلا هوالكي شدابه بوحي بيو دراو أقرنا كاتيك أروات الشعيكا والشعيكا قراني ألين لقرانيكا ألي وعوفينا رسول يعلم ما في الغد بيغم لكي منتيايا أزاني بياني شيء هو هذا رسول غافر أو باسب قرب شو رسول باسخي ترد أو قراني ملا قراني كي ترد بالله شو قراني كي بيشو ترد بالله كي جوالي كي بتشوكا قراني الله بويا بستم أودا لخدمة بالله مكوا بيغمري خوالي صلاة والسلام ليرا معجزة أبيت يدا هوالي داوة كواشتي كي وارو أداء أما السردمي عمرة أما السردمي عمرة يعني شن صار ضوي وفاتي في يوم العلم صلاة والسلام بلى هوالك شداب في يوم الإخوة عليه الصلاة والسلام لباري آخر زمانه و هو بوحي بيوترا ونبي رسول الله علمي لوح وقلمي للابد هو بيوم الحظم ده شو كا هيك لسراني أهل بداع فيديوه كبلاو بوتوا تيايا علي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام علمي لوح وقلمي للابد ومن علومك من كشت بعضية يعني هنيك لعلمي بيغمري خواه بريتيا لا عليه الصلاة والسلام بريتيا علمي لوح وقلم أقرنا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لو زيادة إجي الزاني بويا أما أو حديثي عايشي مسلم كجرام ولا خزمتانا وحديثة كانت ليش أو بدرو أخنوا أما سبارد وويك ولا حديثي صحيحة وجاءهم نشاني قيامته ويباسي غيبة وباسي آين ديا ألينا بوحي ببيغمري خواه وتري عليه الصلاة والسلام بوحي بي وتراوا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوي أوشتاني بخوي نزاني وبلكو كي راقين راوا فرمي رسول الله فرميتي أما عمر كويزوتي بلا من أو كسما من أومتو باسي أكي فرمي سمعت رسول الله يقول قبل بيغمري خواب وفرميتي يأتي عليكم ويس بن عامر ويس كري عامر ديبولاتا وتهاتبوا لاني ناتوا سبحان الله معجزي بيغمر عليه الصلاة والسلام مع أمداد أهل اليمن لقل أمداد أهل اليمن دي أمداد شيا وتبان أمداد شيا يعني أم يارمتي دركان أو أني كدين بو يارمتي داني مسلمان بو جهاد سرين ويش كان فرمي الأمداد وجمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد فرمي لقل أمداد أهل اليمن دي أمش معجزي في أغمر عليه الصلاة والسلام رك وهي سيج لقل أمداد هات معجزي كتري شيء تدايا في أغمر يخاز زانيوت عليه الصلاة والسلام مسلمانان بلا هاوجن وجهاد كان بنام شكانا شون أجر جهادنا كان أمداد يمن يان بوشيا مدد يمن يان بوشيا بيبو يا رمتي دانيا من مراد ثم من قرن معجزيك تري وتوتي لشعشتي كشا لمراد باشا لا قرن طبعا بيغمر يخو عليه الصلاة والسلام ويسي قرني نبي نوا ويس بيايك تابعية سيد الزهاد وعبادة أفضل التابعين وكل حديثه مسلم يسي إن شاء الله باسيكي أفضل التابعين خير التابعين باشا أجر شيء هنيك لا أحمد وخواني حمزة بحنبلية قرن وتويتي سعيدي هو المسيبة أو توجيهك إن شاء الله أفرمي كان به برص لم يجمع جزيك وتيتي بلاكيها بوا فبرأ منه ليتشاك بوتوا إلا موضع درهم إلا تفتم الشاب يعني كي بي ود كي أم جلو برجي ويسي بو بيغمري خواه هل ضاوة لكاتك تايس ويسي نبيني و وزمان ويسي بيغمري خواه نبيني و الله نستردمي بيغمري خواه أبو علي صلى الله عليه وسلم شو أنها تخزمتي بيغمري خواه صالحان ألين لبر تشاقون لقل دايكي ناتو تخزمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حزين دايكي رازين بو جيبي علي حتى ألين زكاة جيب بو بيغمري خواه ناردو علي صلى الله عليه وسلم بلاي أفرمي إلا موضع درهمين إلا شوني درهم يقنبت ما وتو شاك نبوتو له والدة هو بها بر دايكي هي زور شاك لقلي أمش بريتي لفضلي دايك بوي شاكون لقل دايك وكشو تمرت وقلا البويا كابراهات ولا عبد الله يقول عباس وتي آفرتي كم خوش بيس دعوان كشو بيامنا كرمنيش بلا مارب داو كشتي يا بيا يقدر يبي كل بير راضي بو خوي وبيا وخش مشتوى تابن بوها في دايك الدماء الله يكلا طلبة كان يوتي عبد الله يكري عباس لوها مخير وشاكة هي كت بينا ودوت دايك الدماء بو فرمي قسم بأخوات شاكة يا كم شد نبرت أو ني شاكون لقال دايك الجولة بيت بيت ما يوي خالي خوش بيت لقل دايك تشاكو لقل دايك عجيب عجيب يعني زور قولي زور لو أقسم على الله لأبره أجر سفين بخواه لسر خواه بلا إخوايا لسر بمعنى على نقر رأس بمعنى على سيان بخوا لسر خوا خوي بروتقار تبارك وتعالى لا أبره يعني لا صدقه سيان كيبو بات أبات الجي والله إخويا قسم بخوا بيوم بوبكي بروتقار سيان كيبو بات الجي فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. بعمر الله عمر أجر توانيت في بلي دواي لي خوجونت ببكا في بلي أما يبو هنا لبر والدعاء منهم لا يدعى بك إلى بيارشاك لبر وهنا أفرمي فاستغفر لي عمر به وديك وابو دواي لي خوجونت ببكا الله فاستغفر له أوجد دواي لي خوجوني أبو عمر. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. يبرون بو كوفة. كوفة منطقيك شارك معروفة لأنها العراق. لصالي حفدة أشنا صالي نوزدة. لأن عمري كوري خطابة. السردمي عمري كوري خطابة. بوبا شارو. بوبا شارو معروف بو. أفرمي قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ بودنا نسم بوكار بدستكي كوفاء كخزمتك. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قلت والله حزك لنا وخلك هجار وخلك اللاواز وخلك بينا وبينا ونشعنا كان بمخ بياهم خوشتر لو يبنى سريم ونسرايا بنوسي والله يخرز لهم بياه وبقرة وحرمة البقرة أخلاقي كيزول برس أو إيما جياكات ولا بياه وشاكان أو أنا حزي عند شورته إنه بانجينا كردو براسي. بلام بداخل وهني خوشن بشون كوتوي بياو شاكان أزان وبشون كوتوي أولياء أزان. أو أن لوادي يكون وبياو شاكان إيش لوادي وبلش لدولة كتير. فرمي حز كم لنا وخلك لا وزك بم خلك بينا وكبينا ونشانا كا خلك نام عروفا كا لنا وأنا أو بي خوش لتاوي خلق بمناسي ودول بقرن وفلان وفلان كسي أميش فضل العزلة عزلة فضل العزلة وإخفاء الأحوال دول كوتمولة خلق وشاردنوي حالو بالي خود كتو كسيكي شوني وكسيكي شون شونيتو أو بشاريتو بس إنكي سان عزليها بلا خلق دول كويتاو إنسان هوكو السادة بجي روجي سفياني ثوري لسفر بو لقلها وركيها شون بو آو بركردن باشا الله إيثر شان شاش حال بالين أوشاني ليدا أوشاني ليدا الله بريك الله بلا دركي بتي أعمل جيانا جيانا وخوش من الشاري خمو لشيو خمو يا خلق يقوم ناس سفيان بريقم بو تشولك ليه وكي جيانا معيشته براسي برزان إنسان ناسري تأمل لذتك وبناسري براسي تأمل لذته خشي جيانا منت يعني يقول النبي إنسان علاقي بيني خوي وخوا إنسان معروف وناسره أو خوش إنسان شو هر شويني بستاني كي السعادة بي أو كتون هر كس يقلو خلقه شوانا أو ها بجي باش وخوش نقول معروف بي بيان في أحد هناك وفي معروف بيت حزي قلو بس السعادة بجي يعني كس يقدن هفر الطاقة نوين أطواني وبيجامة كيف بنوج جماعة تي أنا يا ديت دي بقى إما يمزجوا تكتان بيوري وريبي وبيجامة وبيت ها بس خالك يمزجوا زي خوشي بقول من أي ناس ناتوانيت جاي تلبس مسؤولياتي جولة تربية مسؤولياتي جولة تربية فراوان تربية بيجوري فراوان بوني مسؤولياتك هي زيادة الجياني للتسكبيت وبراسي أتجارو هاي لوجه نتواني وسلاح برا سفر يبقى برا سفر يبقى سفري بكو خلق برا سفري بكو. قال فلما كان من العام المقبل كصالي جهاتو هاتوا حج رجل من أشرافهم بيا يقل أشرافه دمس بيكاني أو خيلاء هاد بو حج فوافق عمر قشب عمر فسأله عن أويس وتيد مباسي أويس قال تركته رث البيت جميش مالك زور هيتي لمالانية اشتواي لمالانية رث البيت رث لير يعني شيء يعني ناو مالكي كما وهروها اشتي بنرخي واي لمالانية اشتي واي بنرخي لمالانية رث البيت بلي قليل المتاع اشتو مكوش تاني لناو مالا زورنية. قال سمعت رسول الله يقول الله يقول لك يا عمر بو كابرايوت ف فرميت يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لبقسم على الله لأبره فإن استطعت يستغفر لك فافعل. أفرمي عمر همان قصيك بشتر باس من كربو أم بياوشي باسكر كابرايش فأتى أويسا شو بلاي أويس فقال استغفر لي وتتغي لي خجون ببكى قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح تعزل سفر قرايتتو سفرك خير فاستغفر لي جاد ويلي خجون ببكى. فقال لي لقيت عمر تيجي يشتوي بعمر قال نعم تي بلا فاستغفر له كابرج دعوي لي خشبوني بوكر كابر روشن طبعا قسنا وخلق على قصة كوت زار هابرا أكبيت الشعر أو بس يا موضوعين كردو بيهم لي خواش تواي فرمع لي صلاة وسلام جيد سيء وفضل قبل أبكى الله عجيب من دواي نايت بيهم لي خواب بيا يقول عيسى قصة بجاني بيني أنا وتابعين أقول بيا يقضي أو ناوكيتي أو بيا دعابك دعائي قلاية بوي بيا بلان دعوين يخرج من تانوك جاء سيبا قوتي ضلي ويس بلان شدليك هو شدليك هو برقي أم تسكي قرتوا بهي زيد الله يتبع راسي أفرمي ففطن له الناس يعني فتنبه له الناس ما قصة كوتا زال كوتا شار بلاو بلاو بلاو بلاو رسول الله شي فرموا الله إيتر نو خلق بلاو كبلاو فانطلق على وجهه كفاي بجلش لكو فدان نشتو أزي لكو فاي ويخلقنا الناس شي لكو سفياني ثوري بونا قرانو درسي بيشو تربو كاتي تشوبو يمن توماتي تزيكي عن بيكرت. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه هل روايته تري أو أن أهل الكوفة وفدوا على عمر أهل كوفة بلا عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس بيأي كانت يبو قالطي بأويس فقال عمر هل ها هنا أحد من القرانيين كستيتان تيدا لخيالي قرانية كان به أفرمي أو بيأوهات فقال عمر إن رسول الله قد قال أو بيا واحد وقال طيب كي يكر بقوي سكر أبوتي في رسول الله فرميتي إن رجلا يأتيكم من اليمن بيا يكتان بودي إلى يمن وا في يوم تري أويس لا يدع باليمن غير أم له لا يمن أويه أم كسب وجيه يشتي بهر دعيه يجي يشتو قد كان به بياض عين برص بلاكي كي هبو سبيا يكي هبو بازي بيرن أو بريكان بازي بوتوا فدع الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم. دعائك الخوي برودجار أو برودجار سبيا كي نهشتو تو إلا شوي دينار أو درهم نبت. فمن لقيه منكم فليستغفر له دينار أسمتان بيني وا. هي درهم لو دور بلبو توزي جورة توزي. لو دور بلبو. فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر له. هركز لأيه وقشت بي بابي بلا دعيلي خوش بني بوك دعيلي خوش بني بوك. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه لرواية كتير لعمر يعني هلا أسيري كري عمر ويا جاب له فرميتي إني سمعت رسول الله يقول قبل بيغمر خوابه فرميتي إن خير التابعين رجل يقال له أويس باشرين تابعين بيايا كبيوتري أويس وله والدة أم ويساء دعيكي هي وكان به بياض وسبيايك بازيك لجانب فمروه فليستغفر لكم فرماني بيبكن يعني دعوائي ليبكن فاطلبوا منه دعوائي ليبكن ودعوائي ليخوش منتان بوبكا كاد ما باشا. أفرمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا مرة فرمي داويزم لفي أغمري خواكر كوا في العمرة يعني بسبب العمرة وتم أرون بو عمرة أوش إذني داموتي برو باشا نوتي هي بلا بسكولة لبيرد نشوي لدعاء كانتا يمد لبيرد نشوي لدعاء كانتا عند دعاء خير من قبل كان عمر فرمي قسيك كرت والله برامبري همو دنيا برامبري همو دنيا بدني نايب ورموا ولا همو دنيا بين بوشت الأقصى بلام فرمي في رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك يا مش بجدارك لدعاء كانتا يبرا بتقولك فرمي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح فرمي حديثك الصحيح بلا بن مسلم حديث ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله بن مسلم ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله ضعيف لبري عاصم بن عبيد الله يا عاصم بن عبيد الله كسيكي ضعيفة وهي حديثك ضعيفة حديثك ضعيفة أفرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا أم حديث أبوه هنا سيري ترجمة كبكا عنوانك فرمي وزيارة المواضع الفاضلة سردان كرني شويني برز أم حديث أبوه هنا أفرمي بيغمري صلى الله عليه وسلم سرداني قبائي يكر بسواري بوايا وببيج بوايا بسواري وببيج سرداني يكر فيصلي فيه ركعتين دور كاد يجي لقباء أكرد متفق عليه وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم همو الشمان يقشبه قباء نجي تأكل ببي بواية يابا سواري بواية لحديث ثلاثة في الملك كسب الرواب دور كان نجي تأكل وكو شي بواية وكو عمري بواية عمري كرد بيت بواية إنسان سرداني شوني برز بك أو شوني في أمريكا سرداني كردوا أو شوني كوا فرورد قال هاني داوا ككعبية كلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كولو بارنا بيشريتو بس مزقودنا كعبة ومدينة مزقوتي الأقصى باشا خيت على لدس جولك كان دريكا وهروها وكوبا أما أو شوني فاضلانية قال سنة واردة يا إنسان وكم يوم لخوي صلى الله عليه وسلم سرداني شهيد كاني وحد يكر سرداني شهيد كاني وحد بك أمانة إن شاء الله درستا وجائزة لرجليك وتاي أم بابا لو كرم لخوي جولا كوتايما بخير بجاري وبكارك ذوي خو ما لقل ما نيكا وفضله منته كرم خوي لقل ما نبيك هداية ما نبدأ إصلاح منك ويجول بمن جت وسر ورس الشقامي هداية بيغمر كانوا صالح وصديق وشهيد كان إذا أوصلي هداية من ذا إصلاح من كان اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين.